موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أركان الصلاة خمسة. تقدم أن أركان الصلاة 14 ركنا، ووقفنا في المرة الأخيرة على الركن 11. أما الركن 12 فهو الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لابد من أن يجلس للتشهد الأخير. الركن 13 التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. والركن 14 الترتيب، يعني ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه قبل ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم التي تدل على الترتيب. وهذه الأركان التي لا تسقط سهوا ولا جهلا. الحمد لله رب العالمين.